يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني أبو بكر بن نافع ابن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. كنا قد وقفنا في درس ماض عند هذا الحديث, وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله تبعا لحديث سابق رواه عن شيبان بن فروخ, ومسند الحديث هو عتبان بن مالك, وقد رواه عن عتبان صحابيان هما محمود بن الربيع وأنس بن مالك رضي الله عنه, وأنس رضي الله عنه روى هذا الحديث من طريقين, مرة بواسطة محمود بن الربيع, والمرة الأخرى رواه عن عتبان مباشرة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل الجنة, والشهادة تقتضي العلم والمعرفة والعمل والكلام. لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه يعني النار. وهذا بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من نطق بالشهادتين مؤمنا بها فإنه من أهل الجنة, وهو يشهد للأحاديث السابقة التي فيها أن من أقر بالشهادتين دخل الجنة, أو كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الخبر وهذا الأمر قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, فإن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم حدث بهذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام, كما رأينا ذلك في أول حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, ثم عن أبي هريرة, ثم عن عبادة بن الصامت, وهكذا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعن معاذ بن جبل وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم, ثم من رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه. وأشار الإمام النووي في كتابه أو في شرحه لهذا الباب بأن حديث العباس بن عبد المطلب الذي جاء في أول الفصل في أول الجزء الثاني مندرج في هذا الباب, وحديث العباس بن عبد المطلب هو قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا معناه الإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما قوله في هذا الحديث إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من عتبان بن مالك أمر ابنه أن يكتبه فكتبه، واستنبط منه أهل العلم على جواز كتابة السنة، وأن هذا الأمر وإن كان في بداية الإسلام كان ثمة حظر، إلا أن الذي استقر عليه الأمر جواز الكتابة وإباحة الكتابة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عتبان بن مالك حيث جاء وصلى له في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى يصلي فيه، خصوصا يعني يصلي فيه النوافل أو يصلي فيه الأوقات التي يكون معذورا عن الخروج إلى المسجد كما هو في الأيام المطيرة أو الأيام الشديدة البرد أو الأيام التي لا يجد فيها من يقوده إلى المسجد بعد أن فقد بصره رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا فيه شهادة لمالك بن الدخشم ببراءته من النفاق، حيث رماه بعض الصحابة رضوان الله عليهم بالنفاق لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأه بقوله أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال مقررا ذلك لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار. واستدل أهل العلم من ذلك على براءة مالك بن الدخشم وهو أحد الأنصار، بل إنه ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن لأهل بدر شهادة تختلف عن غيرها من الشهادات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق حاطب بن ملتعى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث فيما ذكره الإمام النووي. والآن يعني حان الوقت لأن نعرض ما كتبه الإمام النووي رحمه الله حول هذا الحديث أو حول هذه الأحاديث وحول هذا الباب. يقول الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، يعني يقطع له بدخول الجنة، لكن هل يدخلها ابتداء أو يدخلها يعني بعد أن يجازى ويطهر؟ هذه المسألة من المسائل التي تناولها أهل العلم بالدراسة وجرى فيها خلاف بينهم، واختلف أهل القبلة في ذلك. فذهب الكرامية وهم طائفة من المرجئة إلى أن من أقر بالشهادتين وإن أنكر ذلك بقلبه، يعني مجرد أن ينطق بالشهادتين فإن نطقه بالشهادتين يصيره مؤمنا كامل الإيمان ولا يضره مع النطق بالشهادتين شيء، ولهذا أذر عنهم قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب. وقابل هؤلاء طائفة الخوارج فإنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله ووقعت منه معصية فإن المعصية تنقض قول لا إله إلا الله وتبطله ويكون كافرا يحكم بكفره ويحكم بخلوده في النار ويحكم بإباحة دمه. وذهبت المعتزلة إلى أن المعاصي تحبط الأعمال وتنقض لا إله إلا الله، وأن من مات مرتكبا كبيرة فإنه يخلد في النار، يحكم له بالخلود في النار مثل الكفار وإن لم يسمى كافرا، وبعضهم يسميه فاسقا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن من نطق بالشهادتين يكون من أهل الإيمان، وأن من مات على الإقرار بالشهادتين والإيمان بالشهادتين فإنه من أهل الجنة. وعددوا أنواعا من الناس يستوجبون دخول الجنة لأنهم ماتوا على الإيمان، وأما من مات يرتكب كبيرة فعند أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم بكفره ولا يحكم بانتقاض إيمانه، لكن يقال إنه يخشى عليه، ولذا أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه من أهل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء برحمة من الله وفضل ومغفرة وعفو، أو أنه يطهر مما اقترفه من آثام ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين، لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لأهل الإيمان من يشفع لهم فيخرجون من النار. هذا هو مجمل ما قيل في هذه المسألة. وحرص الإمام النووي رحمه الله أن يذكر أقوال أهل العلم في هذا ويظهر ويبين ويوضح مذهب أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله: هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يعني وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا. على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي قال كالصغير يعني الذي مات دون البلوغ لكنه كان مميز ونطق بالشهادتين كالصغير والمجنون يعني الذي أصابه الجنون وفقد عقله والذي اتصل جنونه بالبلوغ وكذا التائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته وكذا الموفق الذي لم يبتلى بمعصية يعني أهل الطاعات والذين عصمهم الله من الوقوع في المعاصي سماه قال وكذا الموفق والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يريدونها على الخلاف يعني في تفسير قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها حيث إن الصراط يضرب على طرف جهنم ويؤمر الناس بأن يمروا على الصراط فكل من مر على الصراط عد بأنه قد ورد جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم عند المرور من الصراط أو على الصراط وأن يحفظنا وإياكم من كل زلل وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم قال لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود قال والصحيح أن المراد به يعني بهذا الورود المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه وأما من كانت له معصية كبيرة يعني اقترفها ومات من غير توبة في اقترافه هذه المعصية فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا يعني بدون أن يعذب وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل قال هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة قال وقد تحصل العلم القطعي وقد تحصل ولا تظاهرت قال وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. قال: وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذه يعني هذا مجمل ما يقال في هذا الموضوع، من أن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، إما ابتداء وإما في آخر الأمر. قال: وأما شرح أحاديث الباب فنتكلم عنها مرتبة، أو فنتكلم عليها مرتبة، لفظا ومعنى، إسنادا ومتنا. فقوله في الإسناد الأول يعني في حديث عثمان رضي الله عنه قال عن إسماعيل بن إبراهيم، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن علي. قال: وهذا من احتياط مسلم، لأنه سمع الحديث من شيخين، أحدهما قال إسماعيل بن إبراهيم وهو أبو بكر بن أبي شيبة، والآخر قال حدثنا ابن علي. وما أراد الإمام مسلم أن يجمع بين اللفظين حتى لا يقول أحد الشيخين ما لم يقله، ولذلك قال حدثنا إسماعيل بن علي أو إسماعيل بن إبراهيم، هذا ما قاله أبو بكر بن أبي شيبة يعني، وأما الآخر فقال ابن علي. قال: وهذا من احتياط مسلم رحمه الله، فإن أحد الراويين قال ابن علي والآخر قال إسماعيل بن إبراهيم، فبينهما يعني قول كل واحد، ولم يقتصر على أحدهما. قال: وعلية هي أم إسماعيل، وكان يكره أن يقال له ابن علية، وقد تقدم بيانه يعني بيان هذا الأمر. وأما خالد الذي يعني جاء في السند فهو ابن مهران الحذاء كما بينه في الرواية الثانية، قال: وهو ممدود يعني كلمة حذاء منتهية بألف ممدودة. قال: وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام. قال أهل العلم: لم يكن خالد حذاء قط، ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له الحذاء، لذلك هذا هو المشهور. وقال ابن فهد، وقال فهد بن حيان هكذا عندكم، وقال فهد بن حيان بالفاء: إنما كان يقول احذو على النحو، على هذا النحو، يعني كان إذا علم الناس ودرسهم يقول لهم احذو على هذا النحو، كان يقول احذو على هذا النحو، فلقب بالحذاء. وخالد يعد في التابعين يعني حيث انه شاهد الواحد والاثنين او الثلاثة من الصحابة. لأننا كما عرفنا أنه من الطبقة الخامسة. وأما الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري أبو بشر فروى عن جماعة من التابعين، وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء، يعني اشتبه اسمه باسم الوليد بالوليد بن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الإمام الأوزاعي، يعني تلميذه، ذاك الذي اشتهر بأنه كثير التدليس والتسوية. ولا يشتبه أو لا يشتبه ذلك على العلماء به، يعني بالوليد بن مسلم هذا بن شهاب العنبري، ولا يشتبه ذلك على العلماء به، فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية، وإن اشتبه في الاسم واسم الأب، وهذا الذي يسميه العلماء وعلماء الحديث بالمؤتلف والمختلف، أو يسمونه بالمتفق والمفترق، يعني يتفق في الاسم واسم الأب لكن يفترقان في الكنية ويفترقان في النسبة. قال: فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية كما ذكرنا، وفي الطبقة أيضا، يعني هما مفترقان، فإن الأول وهو الوليد بن مسلم بن شهاب أقدم طبقة لأنه من الطبقة الخامسة، وهو في طبقة كبار الشيوخ الثاني، والثاني كان من الطبقة التاسعة التي هي طبقة الصغار أتباع التابعين. قال: ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة، فإن الثاني متميز بذلك، يعني الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي متميز على الأول بكثرة، يعني بشهرة العلم والجلالة، متميز بذلك كله. قال العلماء: انتهى علم الشام إليه، لأنه صاحب الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي أحد علماء الشام، وهو في يعني معروف أنه من علماء بيروت، من أهل العلم الذين كانوا في الشام في بيروت. قال: انتهى إليه، أو انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش، وكان يعني الوليد بن مسلم أجل من ابن عياش رحمهم الله أجمعين، والله أعلم. وأما حمران فبضم الحاء المهملة وإسكان الميم، وهو حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كنية حمران أبو يزيد، كان من سبي عين التمر، يعني واقعة وقعت في أيام عمر رضي الله عنه، سبى المسلمون فيها عددا كبير من قاتل في هذه الواقعة، فاشترى عثمان رضي الله عنه هذا الغلام وهو حمران. وأما معنى الحديث وما أشبهه، يعني معنى هذا الحديث اللي هو قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا، جمع فيه نفائس. والقاضي عياض إنما فعل ذلك في شرحه لصحيح مسلم، حيث شرح صحيح مسلم في كتابه المسمى بإكمال المعلم. قال: فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله من أهل الشهادتين، يعني ومات على ذلك، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، وفق قاعدتهم الباطلة لا يضر مع الإيمان ذنب. وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، يعني ارتكاب المعصية. وقالت المعتزلة: يخلد في النار، حكمت بخلوده في النار وإن لم تحكم بكفره، يخلد في النار إذا كان معصيته كبيرة، يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، لكن يوصف بأنه فاسق. ثم قال: وقالت الأشعرية. وفي الحقيقة هنا القول الذي يعني نسبه الإمام النووي رحمه الله والإمام القاضي عياض إلى الأشعرية هو مذهب أهل السنة. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له، لكن يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، يعني الذين أخرجوه من دائرة الإيمان. وأما المرجئة فإنها احتجت، أو أما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له، يعني هذا الحديث أيضا مما احتجت به المرجئة، لأن قوله من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ظاهره، وإن ارتكب وارتكب من الآثام، لكن هذا ينبغي أن يقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإنه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إذا مات الإنسان وهو مرتكب كبيرة يوكل أمره إلى الله، وإن كنا نخشى عليه لكن لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره، يعني بظاهر هذا الحديث، قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم يدخل الجنة، ثم أدخل الجنة، فيكون في نهاية أمره من أهل الجنة، ولا يلزم من ذلك أن يكون ابتداء. قال: فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، يعني لما جاء من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن الله تعالى يعذب بعض من يموت مرتكبا لبعض الآثام، كمن يعذب بسبب النميمة أو بسبب الإفساد بين الناس إلى غير ذلك مما جاءت به الأحاديث من الوعيد. قال: فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، قال إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك، لأن كلمة يعلم تدل على الاعتقاد، على المعرفة واليقين. ولذلك مما يعني يرد به على المرجئة أنهم يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما سئلوا عن المنافقين، المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن هل يدخلون الجنة؟ يقولون لا، المنافق في نظرهم مؤمن كامل الإيمان، وأما دخول الجنة يقولون هذا لسبب آخر لا لسبب نقض لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مجرد النطق بها وإن لم يؤمن يكفي في دخوله الجنة. هذا معنى قوله قال إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيها أو فيهما، يعني في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يؤكد ما قلناه، يعني من أن الشهادتين إنما تفيد من أقر بلسانه وصدق بقلبه. قال: وهذا يؤكد ما قلناه. قال القاضي عياض: وقد يحتج به واحتج به من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. وهذا الرأي الذي ينقله هنا وهو معرفة القلب بين بعض أهل العلم أن المعرفة هذه على نوعين: مجرد المعرفة دون تصديق، وهذا ما ذهب إليه الجهمية من أن من عرف الله هو مؤمن، واعترض عليهم بأن إبليس عرف الله وأن فرعون عرف الله ومع ذلك جاءت النصوص بأنهم ليسوا بمؤمنين. وذهب الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وهو من علماء الحنفية، إلى أن المعرفة تكفي بمعنى التصديق بالقلب، أن من أقر أو صدق بقلبه وإن لم ينطق لسانه يعد مؤمنا. ويذهب رحمه الله إلى أن الإقرار هو مجرد يعني إظهار ما في القلب، هو إجراء وليس بضروري، وإنما يكفي مجرد التصديق. وهذا الذي رد عليه الجمهور بأن التصديق لا بد أن يظهر من خلال الإقرار والعمل. ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أما مجرد الإقرار فلا يكفي، وهذا رد على المرجئة، ومجرد التصديق وهذا لا يكفي لأنه رد يرد فيه على الماتريدية، ولا بد من الإقرار والتصديق والعمل، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث يرى إن الإيمان هو التصديق والإقرار. نعم، هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على بطلان من قال إن الإيمان مجرد المعرفة، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن فرعون وقومه كانوا يعرفون حقيقة الإيمان، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، قال نعم، قال وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم، وقلنا إنه هذا مذهب أبو منصور الماتريدي. قال ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه، أو لم تمهله المدة ليقولها، يعني بمجرد ما صدق بقلبه مات. بل اخترمته المنية ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها فقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف، يعني أنها وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تلتقي على معنى واحد، وهو التصديق والنطق والنطق والعمل. قال ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف، فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث. قال وفي رواية معاذ رضي الله عنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وعنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، ونحوه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وعتبان بن مالك رضي الله عنه، وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. قال وفي حديث أنس رضي الله عنه حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمه الله، منهم ابن المسيب، أنه كان يعني يقول إن هذه الأحاديث قبل نزول الفرائض، وأن مجرد قول لا إله إلا الله تصديقا ونطقا لا يكفي، بل لا بد من العمل. هذا مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله. وحمل هذه الأحاديث على أنها كانت في أول الإسلام قبل أن تفرض الفرائض، لكن الإمام النووي رحمه الله أورد عليه أن هذه الأحاديث إنما قيلت في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ممن روى هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه ما أسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، وكانت الفرائض قد فرضت، فيحمل قوله على أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله فإن هذا القول يفيده وينفعه. هذا ما أراد بقوله، قال رحمه الله: فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله، منهم ابن المسيب، أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. وقال بعضهم في مجمله، وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه قال، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، يعني أدى حقها من العمل ومن القول ومن الفرائض. قال: وهذا قول الحسن البصري، وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول الإمام البخاري. قال: وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فتقرر أولا أن مذهب أهل السنة والجماعة بأجمعهم من السلف والخلف، من السلف الصالح رحمهم الله وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين، أن أهل الذنوب في مشيئة الله عز وجل، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيما هذه صفته كان بينا، يعني أمرا واضحا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري رحمهم الله. وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله، يعني وإن كان الذي قال لا إله إلا الله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه، فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر، في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. بس هذا في مين؟ وآخرون ايوه النبي يعني القرآن كان يتكلم عن من؟ لا انا اقصد الكلام هل هو عام ولا خاص في طائفة من الناس، لانه مقبل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، فهو يتكلم عن الصحابة، لكن هذا التقسيم في في في عموم الناس، يعني الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة في عموم الناس الذين نطقوا بالشهادتين وخلطوا ووقعوا في معاصي، فهؤلاء أهل السنة والجماعة يقطعون بأنهم يدخلون الجنة، لكن أمرهم موكول إلى الله، إن شاء أدخلهم ابتداء وإن شاء عاقبهم على ما اقترفوا من آثام ثم أدخلهم الجنة. نحن قلنا عسى عند الله سبحانه وتعالى ليست يعني رجاء، وإنما هي أمر مقطوع. قال ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافا وإما مؤخرا بعد عقابه. قال والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، خلافا للخوارج والمعتزلة، لأن المعتزلة حكموا بخلوده في النار، وأما الخوارج فحكموا بكفره وبأن أعماله الطيبة كلها أحبطت بكفره فيتعين دخوله النار. قال خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. قال ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا، يعني هذا الحديث يكون خاص في من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وإن كان الإمام النووي رحمه الله جعل الحكم مطلقا في من قال لا إله إلا الله، سواء كان ذلك قبل موته أو إيه أو عند الموت. قال دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان آخر كلا آخر، لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا يعني بين فعل الطاعات والمعاصي، فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار، يعني نطقه قبل موته بقول لا إله إلا الله، وتحريمه عليها بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. هذا وجه من وجوه الجمع. قال وكذلك ما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من مثل هذا، يعني إن آخر ما إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح أو ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. يقول الإمام النووي وهو في نهاية الحسن. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره يعني كالحسن، يقول فضعيف باطل، لأن الإمام سعيد بن المسيب كان يرى أن مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي، بل لا بد من العمل. قال فضعيف باطل، وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6 من الهجرة. نعم، وهما أرجح من قول من قال سنة 9 من الهجرة، يعني بعض أهل العلم اختلف متى فرض الحج، فبعضهم قال سنة 6 أو 5، وفرضيته جاءت بقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وبعضهم قال إن فرضية الحج لم تكن إلا في السنة 9 من الهجرة، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 من بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال سنة 9، والله أعلم. هذا الوجه الذي يعني استدل به من قال إن النطق بالشهادتين لابد أن يقترن بالعمل. قال وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تاويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة، فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا على بعض الرواة.